ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، فماذا يوجد ما بينهما؟ ثم لماذا لا يوجد في كل العالم حتى الآن مادة علمية تدرس تسمى فيزياء الليل؟ والسماء ذات الحبك، فما هو النسيج الكوني؟ لماذا يوجد في القرآن الكريم سورة باسم سورة الليل ولا يوجد سورة باسم سورة النهار؟ وأخيراً، ما هو شريط موبيوس؟ هذا ما سنحاول شرحه في هذه الحلقة التي تحمل عنوان المادة السوداء، فتابعوا معنا هذا التقرير. انشطر الكون عند انفجاره إلى قسمين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون في سورة الحاقة. أولهما عالمنا الطبيعي المرئي بما فيه من نجوم وكواكب مرئية. ثانيهما عالم غير مرئي هو المادة السوداء، ولها جسيماتها الخاصة التي لا تتفاعل مع جسيمات عالمنا، بل تتبادل معها قوى الجاذبية فقط. والمادة المظلمة تشكل أكثر من 90% من المادة الكونية. ونظرية التوازن الفائق في الفيزياء تعتبر مكملة لنظرية الأوتار الفائقة، وتقول هذه النظرية: لكل جسيمة تحت ذرية معروفة يوجد جسيمة تحت ذرية غير مرئية ومقترنة بها ولكنها لا ترى. قال تعالى في سورة الإسراء الآية رقم 12: فمحونا آية الليل. وكلمة محا أي أزالها عن الرؤية تماما، لذلك لم تكن الآية وجعلنا آية الليل مظلمة. ما هي المادة السوداء؟ في عام 1965 ميلادية، وفي مختبر بيل تيليفون، تم اكتشاف أمواج غامضة تتكون من النيوترونو والنيوترون المضاد، ذات أمواج بطول حوالي ربع سنتيمتر. هذه الأمواج تسري في كل الكون ولا تتفاعل مع أي مادة موجودة في الكون. فقال العلماء في نظرية الفيزياء أن هنالك لكل مادة مرئية مادة نظيرة غير مرئية، سموها الظل أو المادة الظل أو المادة السوداء. قال تعالى صراحة في سورة الحاقة الآية 38: فلا أقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون. الذي خلق الأزواج كلها. فالقضية التي تثبت حقيقة انفجار الكون هي اكتشاف إشعاع من الموجات لها حرارة تقدر بثلاث درجات، لكن على مقياس جيلفن. ثلاث درجات على مقياس جيلفن تعادل ناقص 270 درجة مئوية، لكن لها زائد 3 على مقياس جيلفن. الذي يوضح وجود هذه المادة السوداء هو أن المجرات تعمل على شكل عناقيد، عنقود مجري، فالمادة التي توجد ضمن العنقود المجري وتحافظ عليه نرى منها بشكل نجوم 10% أو أقل، أما 90% من المادة فتسمى المادة السوداء ولا نراها. إذن نحن لا نرى أكثر من 90% من المادة الموجودة في الكون والتي هي المادة السوداء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالكون يقسم ما بين ظلمات مادة سوداء وما بين نور نلاحظه عن طريق النجوم. إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية عن بعد نلاحظ أن كيف المادة السوداء تحيط بها من كل الأطراف، وإذا نظرنا إلى مجموعة من المجرات نلاحظ كيف أن المجرات تعمل على شكل عنقود مجري، هذا العنقود متماسك وتمسكه المادة السوداء. هذه المادة هي المسؤولة في النهاية عن عملية الانسحاب الكوني الأعظم، إذا ما تحدثنا عن الانفجار الكوني الأعظم. لماذا؟ لأن هذه المادة لها أيضا كثافة زائد أن لها حرارة، كثافتها تساوي 2 × 10 مرفوعة إلى القوة ناقص 29 غرام على السنتيمتر مكعب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أشار القرآن الكريم إلى وجود هذه المادة في 3 آيات حينما قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. هذه الآيات هي في سورة الفرقان الآية 59 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، في سورة السجدة الآية رقم 4 خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ثم أخيرا في سورة قاف الآية 38 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. واليوم هنا يدل على المرحلة ولا يدل على 24 ساعة، لكن في 3 آيات الله يوضح أنه خلق أمرين فقط في 6 أيام، في سورة الأعراف الآية 54 وفي سورة يونس الآية 23 وفي سورة الحديد الآية رقم 4 خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أي أن المادة السوداء لم تأخذ أي زمن إضافي لخلقها. فعلا أثبتت الفيزياء أن هذه المادة تموت وتخلق لحظيا، أي أن عمرها يكاد يكون متناهيا نحو الصفر. لذلك حينما قال الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، أي 3 أمور في 6 أيام، ثم قال في 3 آيات خلق السماوات والأرض فقط دون أن يعطي أي زمن إضافي لما بينهما، هذا كان تأكيدا لما أثبتته الفيزياء الحديثة أن المادة السوداء تتكون من النيوترونو والنيوترون المضاد، وزمنها يكاد يكون صفرا، نقف مع فاصل قصير نعود بعدها لنتابع فقرات حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد. بقي أن نوضح لكم مقطعا في الغلاف الجوي وكيف أن الليل يغشى الشمس، ثم ما هو النسيج الكوني وما هو شريط موبيوس، ونختم هذه الحلقة بكلامنا عن فيزياء الليل، فتابعوا معنا. لا يوجد للقمر غلاف جوي لتشكيل النهار، والمادة السوداء تصل إلى سطح القمر، بينما لا تصل هذه المادة إلى سطح الأرض، لأن الغلاف الجوي للأرض بطبقاته السبعة يشكل طبقة النهار فوق سطح الأرض، حيث تتداخل أمواج الطيف السبعة مع المادة المظلمة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل في سورة فاطر، ثم تنسلخ هذه الأمواج عند المساء ليحل الظلام، ففي سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ورد في سورة الشمس قوله تعالى عن الشمس: والليل إذا يغشاها، فكيف الليل يغشى الشمس؟ نحن نعلم أن الليل يغشى القمر، ولا يوجد في الليل شمس، لأن الشمس إذا طلعت ينجلي الليل. نلاحظ في هذا المقطع للغلاف الجوي: يتكون غلافنا الجوي من سبع طبقات، لقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. إذا نظرنا إلى المقطع الآخر نلاحظ، وهذا ما يلاحظه رواد الفضاء، أنه في أعلى الشكل يظهر الليل أو المادة السوداء تحيط فعلا في الشمس، فرائد الفضاء حينما ينظر إلى الشمس من خارج غلافنا الجوي سيلاحظها نجما باهتا ويحيط به المادة السوداء. إذن أشارت صورة الشمس صراحة إلى وجود المادة السوداء بقوله تعالى: والليل إذا يغشاها. إذن الذي تحدث بهذه الآية هو إله من الأعلى يتحدث، وليس إنسان يقف على الأرض يمكنه أن يقول. لو كان القرآن الكريم من تأليف بشر لاستحال على البشر أن يقول أن الليل يحيط بالشمس. إن نصف قطر مجرتنا كما نلاحظ حوالي 50,000 سنة ضوئية، لكن يحيط بمجرتنا التي تسمى درب التبانة مادة سوداء نصف قطرها 50,000,000 سنة ضوئية. نصف قطر مجرتنا 50,000 فقط، أما نصف قطر المادة السوداء التي تحيط بكل مجرة بحدود 50,000,000 سنة ضوئية. قال تعالى: والسماء ذات الحبك، فكيف أن السماء ذات الحبك؟ ثبت أن السماء هي عبارة عن نسيج كوني، وأن الثقوب السوداء تقوم بثقب أو بإحداث ثقب في هذا النسيج، ونحن على طرف واحد من هذا النسيج الكوني. أوجد العالم الألماني موبيوس هذا الشريط وأسماه شريط موبيوس. كيف نصنع شريط موبيوس في الشكل بأسفل الشاشة؟ إذا أحضرنا شريطا ورقيا A B C D وتنيناه بحيث جعلنا الطرف A ينطبق على الطرف D والطرف B ينطبق على الطرف C، نحصل على شريط موبيوس الشهير. نلاحظ مجموعة من النملات الصغيرات تدور على شريط موبيوس. شريط موبيوس يعطينا فكرة عن دائرة الإنفينيتي أو النهاية أو اللانهاية في الكون. كل هذه النملات التي نلاحظها تقع على طرف واحد من الشريط، لكن ظاهرياً تبدو هذه النملات أنها تقع على طرفين مختلفين، فنحن على طرف واحد من النسيج الكوني. ربما الثقوب السوداء توصلنا إلى الجانب الآخر من الكون. لماذا لا يوجد في العالم حتى الآن مادة علمية تدرس لا في المدارس ولا في الجامعات تسمى فيزياء الليل؟ كل الفيزياء في العالم هي فيزياء الضوء، لأن العلم الحديث يقول يستحيل على الإنسان أن يصنع جهازاً يعطي ليل أو أن يحرك الليل، الإنسان يصنع جهازاً يعطي ضوء. لكن في الآية الكريمة والمكونة من ثلاث كلمات فقط بسورة التكوير الآية 17، يقول تعالى: والليل إذا عسعس. نلاحظ على كلمة عسعس لغويا أنها مكونة من مقطعين، عس زائد عس. هذا يعطينا فكرة عن الحركة الجيبية الاهتزازية جيئة وذهابا. يوجد في القرآن الكريم حوالي 10 كلمات نعطي مثالا عنها. كلمة زلزل، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فزلزل تتكون من مقطعين لغويين، زلزل. هذا يعطي فكرة عن أن الزلزال هو حركة اهتزازية جيبية. كلمة دمدم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، في سورة الشمس الآية 14. ودمدم هي مكونة من مقطعين، دم زائد دم. حصحص، تقول امرأة العزيز في سورة يوسف: الآن حصحص الحق. حينما نغربل لفرز الحصى عن الحب فنحن نحصحص. كلمة رفرف، جعلكم الله من أهل الجنة، فالجلوس في الجنة على مقاعد تتحرك حركة خفيفة زيادة في متعة الجلوس. قال تعالى في سورة الرحمن: متكئين على رفرف. والكلمة والجرس اللغوي للكلمة يدل عليها، بين رفرف وبين دم دم الشديدة اللهجة. قال تعالى عن إعصار قوم عاد: بريح صرصر، أي كانت الريح آتية من طرفين. بينما نلاحظ في سورة آل عمران الآية 117: كمثل ريح فيها صر، لم يذكر الصر الثانية. فإعصار قوم عاد كانت الرياح آتية من طرفين، فقال تعالى: بريح صرصر، لذلك صرعهم صرعا، فقال: فتر القوم فيها صرعا. فالقرآن الكريم أول من تحدث عن سورة الليل ووضع سورة تسمى سورة الليل، وتحدث وأعطى إشارة عن فيزياء الليل، لكن العلم الحديث لم يتعامل إطلاقا مع فيزياء الليل، وتعامل مع فيزياء الليل فيزياء النهار. فالحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، وجعل رسوله الكريم سراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركات.